العارفين غوث الواصلين حاتم المجتهدين صاحي عشق الهي وارث حيدر الكرار صاحب مرشد درويشان كل الجهان حليفي رسول رب العالمين سلطان محمد نور الدين الجراحي قدس الله سرعه الله يفتح سلطة الأرواح المقدسة للهجر ديارون تربت مدفون الله بجنيه إيزي كرام حضرات الأرواح المقدسة للهجر سلفي مشيهي مرشدي السيد الشيخ إبراهيم الشيخ الله الطيب للهجر جميع طرق شتاي سيد يزعد المشاي عزيزان فقراي درويشان ذاكران ناشدان عاشقان bir cümle ehli tevhidin ruhları için, hükümeti cumhuriyemizin bir İslam'a hadim ordumuzun ehli tevhidine galip olması için, gönüller müradı için, hastaları şifası için, dertler devası için, veriyeler defrefi için, müminlerin şahat, ümmeti Muhammed'in asilerin islahı için, ümmeti Muhammed'in her türlü müşkilatların hal ve asan olması için, aşkımızın tezdid, sırat-ı müstakimde sabit-i kadem, kötü huylarımızın ahlak Kur'ani ve ahlak-ı Muhammed'e tahvil-i tebdili için, İlhamat-ı Rabbani'nin kalbimize havale, lisanımızdan ilmle dünün takriri için rıza'en lillah ve rıza-i Resulillah ve rıza-i Ricalullah bi sırrı fir. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve Amin.

Oh, Thank you. Yeah.